بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عندما يتعلق بقول المؤلف: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وتكلمنا عن قول المؤلف العالم الخبير، تكلمنا عن صفة العلم. أما بالنسبة للكرسي، فالكرسي في لغة العرب هو الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه، وتعريفه شرعا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري بأسانيد صحيحة أن الكرسي موضع القدمين، أما العرش فلا يقدر أحد قدره، هكذا جاء عند الدارمي في رده على المريسي، وكذلك عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وهو أثر صحيح. فهذا هو معنى الكرسي، فيجب الإيمان بهذا. فالكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وهو بين يدي العرش، حتى إن بعض أهل العلم يقول هو كالمرقاة إليه، ولكن ما جاء كما أشرت عن ابن عباس هو الذي يفسر ذلك: الكرسي موضع القدمين. والدليل من القرآن هذه الآية، آية الكرسي، بل سميت هذه الآية بالكرسي، ولم يذكر الكرسي في القرآن إلا في هذه الآية، في آية واحدة من كتاب الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في السنة حديث أبي ذر، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في كتابه العرش، وهو أيضا عند البيهقي في الأسماء والصفات، وهذا الحديث صحح إسناده الشيخ الألباني بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة. ماذا في هذا الحديث؟ أبو ذر رضي الله عنه يخبر أنه دخل المسجد الحرام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وحده، فجلس إليه فقال له: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ فقال له: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يبين عظم العرش، وأن العرش لا يقدر أحد قدره، فهو كبير ومن أعظم مخلوقات الله، بل هو أعظمها. ولهذا تجد في كتب العقائد ينصون على الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي، وأن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين، خلافا لبعض من تأول ذلك من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، تأولوا الكرسي بمعنى العلم، وهذا مشهور قول الجهمية. والعجيب أنهم استدلوا بأثر عن ابن عباس، وابن عباس كما أشرت قد صح عنه أنه أخبر أن الكرسي هو موضع القدمين، وهذا لا يقال بالرأي، بل هذا له حكم الرفع، لأنه أمر غيبي، فأن لابن عباس رضي الله عنه أن يعرف هذا الأمر الغيبي إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد عن ابن عباس أنه قال كرسيه علمه، هذا لم يصح. نعم، أخرجه ابن جرير في التفسير، لكنه ضعيف، لأنه روي من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، وقد ضعف العلماء ما ورد من طريق جعفر عن سعيد بن جبير، أي هذه الرواية خاصة ضعيفة لا تصح، مع أن جعفرا في الحقيقة لم يوثقه معتبر. وزد إلى ذلك أنهم نصوا على أن رواية جعفر عن سعيد ضعيفة فلا تقبل، بل هذا يقال فيه هو منكر. لماذا منكر؟ لأنه عارض ما صح عن ابن عباس، فقد صح عن ابن عباس بأن العرش، بأن الكرسي هو موضع القدمين. وهكذا طائفة أيضا أولت الكرسي، قالوا الكرسي هو العرش والعرش هو الكرسي، وهذا غير صحيح. وطائفة أولت الكرسي بأنه الفلك أو الفلك الثامن أو ما يسمونه بفلك البروج، وهذا قول أيضا ينسب للمتكلمين. وطائفة قالت الكرسي معناه قدرة الله، وهذه القدرة هي التي يمسك بها السماوات والأرض، وكل هذا من التأويلات، بل هي تأويلات باطلة. النصوص التي وردت وكذلك قول الصحابة وهو في حكم المرفوع تثبت أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، وهو موضع القدمين لله تبارك وتعالى. أما تأويل الكرسي بالعلم فقد أشرنا أن الأثر الذي ورد عن ابن عباس لا يصح، هو أثر ضعيف، بل خالف ما صح عن ابن عباس. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن تسمية الكرسي بالعلم أو القول بأن العلم هو الكرسي، هذا حتى في لغة العرب لا يعرف، وهذا من التكلف. فالكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن المراد به مخلوق من مخلوقات الله، وهو بين يدي العرش، وهو موضع القدمين لله تبارك وتعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني لا يثقله حفظهما، هذه السماوات، هذه الأرض، هذه المخلوقات، كل ذلك لا يؤوده حفظهما، أي بمعنى لا يثقل ذلك على الله سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، وكل مخلوق إنما هو قائم بالله سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكل الأنفس إنما هي قائمة على الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. إذن هذا هو معنى ما يتعلق بهذه الآية العظيمة، فقوله ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله سبحانه حفظهما، وهو العلي بذاته. وسيأتي الكلام عن صفة العلو، وكذلك العالي بصفاته وبقهره، وبأيضا ما يتعلق بأنواع العلو الثلاثة: القدر والقهر والذات. قال المؤلف عليه رحمة الله: العالم الخبير. أما بالنسبة للعالم فقد تكلمنا عنها بالتفصيل، وقلنا لم يرد في كتاب الله ولا في السنة أن العالم من أسماء الله، ولكن الذي ورد هو العليم، وقد تكلمنا عن هذا الاسم وعن هذه الصفة. أما الخبير فهو اسم من أسماء الله، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وجاء أيضا وهو اللطيف الخبير، وجاء أيضا قال نبأني العليم الخبير. إذن ورد في الكتاب، وورد أيضا في السنة، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في صحيح مسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. وأصل كلمة الخبير في لغة العرب من خبر يخبر خبرا، فهو خبير، هذا معنى الخبير في اللغة. والخبر في اللغة هو العلم بالشيء. إذن ما معنى هذه الصفة العظيمة؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، مطلع على الضمائر، مطلع على خفايا الأمور، بل على الأمور كلها، ما كان ظاهرا وما كان خفيا، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم كذلك ما يدخل الأرض، يعلم ما يتعلق بالمخلوقات كلها، بالنباتات، بالحيوانات، ما ينزل من السماء، الأرزاق والأقدار، كل ذلك الله سبحانه وتعالى به خبير، خبير بأحوال عباده، خبير بخفايا أمورهم. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه الصفة أيضا، وأجاد وأفاد كما في كتابه مدارج السالكين، وكما هي عادته رحمه الله إذا تكلم عن أسماء الله وصفاته. إذن هذا معنى الخبير. الخبير كما ذكر أيضا العلماء هو الذي يضع الأمور أيضا في مواضعها، خبير بمواضع الأشياء، لا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته. فكماله وعلمه وحكمته وخبرته تقتضي ذلك. فمثلا لا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا يضع الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع، وهكذا في الثواب والعقاب. كل ذلك يدل على هذه الصفة العظيمة أن الله خبير. أهل البدع تأولوا هذه الصفة من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، فيأتون ولا يثبتونها كما أثبتها أهل السنة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: المدبر القدير السميع البصير. أما ما يتعلق بالتدبير فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور كلها، وقد جاء في القرآن كثير من الآيات التي تدل على تدبيره سبحانه وتعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فأهل التفسير والعلماء عندما تكلموا عن هذه الصفة قالوا أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذه الأمور في الدنيا وفي الآخرة، ما من شيء إلا بتدبيره وبحكمته، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والتدبير يكون في أمر المخلوقات، المخلوقات التي في السماء والتي في الأرض، كل ذلك التدبير سبحانه وتعالى منه. لكن لم يثبت أن من أسماء الله المدبر. نعم هذه صفة وجاء ما يدل عليها، وهذا كثير في كتاب الله، أما المدبر فلم يرد لا في الكتاب ولا في السنة أنه من أسماء الله جل في علاه. قال المؤلف: القدير. القدير كذلك اسم من أسماء الله، وجاء كذلك القادر، وجاء أيضا المقتدر، كل ذلك ورد في كتاب الله، القادر والقدير والمقتدر. وجاء في القرآن إن الله قادر على أن ينزل آية، وجاء كذلك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية، وجاء أيضا القدير إن الله على كل شيء قدير، وجاء أيضا وهو العليم القدير. أما المقتدر فأيضا ورد في القرآن: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأيضا قال الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن القادر والمقتدر والقدير. القدير هو المبالغ في القدرة، قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. وكذلك القادر هو الذي يقدر على كل شيء لا يعجزه شيء. والمقتدر أيضا هو أبلغ في الوصف بالقدرة، فهو سبحانه قادر على كل شيء، على الإنشاء وعلى الفناء وعلى الإعادة، ثم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو ذو القدرة الكاملة لا يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لهذا لما خلق هذا الكون خلقه في 6 أيام ثم استوى على العرش، خلق الكون، خلق الأرض، خلق السماء، خلق الشمس والقمر، البحار والهواء والبر والأشجار والأنهار، كل ذلك خلقه وهو على كل شيء قدير. لو أراد سبحانه أن يخلق هذا كله بلحظة واحدة لفعل، ولكن له الحكمة سبحانه في ذلك. إذن هذه الصفة ثابتة بالكتاب وبالسنة، وهذه الأسماء كلها تتعلق بصفة القدرة: القادر والقدير والمقتدر. وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم لا يقرون بهذه الصفة ولا يثبتونها، ويؤولونها ويتلاعبون بمعناها كما صنع الزمخشري المعتزلي في كتابه التفسير وهو الكشاف، فقد جاء إلى هذه الصفة وأولها، فيأتون ويقولون قادر بذاته بلا قدرة، أو هو قادر في حدود حتى قدرة الله سبحانه وتعالى يحدونها، ويقولون لأن هناك أمور مستحيلة فكيف نجعل القدرة ثابتة لله في الأشياء، وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل، فيأتون بسفسطة وكلام فارغ أدى بهم إلى تأويل هذه الصفات. أما أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون القادر، القدير، المقتدر من أسماء الله، الله له القدرة الكاملة، له القدرة الشاملة، لا يوجد نقص ولا بوجه من الأوجه، لا يعجزه شيء. أما ما قاله الزمخشري المعتزلي هذا من مبدأ منهجهم وعقيدتهم الاعتزالية، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، أن المعتزلة يجردون الأسماء عن المعاني، فلا يثبتون شيئا من الصفات، إنما يثبت اسما مجردا، وهذا ما صنعوه في اسم القدير والقادر والمقتدر، لم يثبتوا هذه الصفة، فعندهم قدرة الله لا تقع على كل شيء، هي محدودة، هي مشروطة، فيقولون إنما هي في أشياء أو في حدود قدرة القادر وليس على إطلاقها. فمثلا عندهم أفعال العباد، ما هي عقيدة المعتزلة في أفعال العباد؟ أن أفعال العباد غير مخلوقة، إذن الله لا يقدر على أفعال العباد، فليس أفعال العباد من خلقه. فجاءت هذه الاعتقادات الفاسدة في تأويلي بسبب تأويلهم لصفة القدير، فجعلوا أفعال العباد تخرج عن قدرة الله والعياذ بالله، وهذا من أقبح الكلام، بل جعلوا مع الله خالقا. فأهل السنة يثبتون أن الله على كل شيء قدير، وأفعال العباد مخلوقة، وكل شيء مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي سفسطة المعتزلة. على كل حال بعد ذلك انتقل وقال السميع البصير، وهاتان الصفتان تذكران كثيرا في كتاب الله، ويقترن السمع بالبصر. فالسمع أيضا في لغة العرب من سمعت الشيء سمعا، وهذا يحصل أيضا للمخلوق أن يسمع بأذنه، ويأتي السمع أيضا بمعنى الذكر الجميل والصيت، فيقال ذهب سمعه في الناس أي صيته، وهكذا. هذا في لغة العرب، السميع يأتي بمعنى السامع مثل العليم والعالم. وأما ما يتعلق بذات الله أو ما يتعلق بصفة الله، فاسم السميع ورد في القرآن في عدة مواضع، إن الله كان سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قد يذكر مع صفة القرب، كما جاء في قوله تعالى إنه سميع قريب، ولما كان الصحابة في السفر فكانوا يكبرون، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، كما في الصحيحين وفي غيرهما. إذن هذا معنى السميع، الله يسمع كل شيء، وهو ذو سمع يليق بكماله وعظمته وجلاله. نثبت هذه الصفة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ولهذا الله عز وجل سمعه أحاط بجميع المسموعات، فكل ما في العالم يسمعه الله سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه الأصوات ولا يخفى عليه شيء من ذلك كله، سواء كان الصوت بعيدا أو كان قريبا، أو كان في السر أو كان في العلانية، كل ذلك يسمعه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فيسمع جميع الأصوات سواء كانت ظاهرة أو باطنة أو خفية أو جلية سبحانه، كما قال الله إن ربي لسميع الدعاء. هنا هذه الآية إن ربي لسميع الدعاء، المقصود به سمع الإجابة، أي أن الله يستجيب لمن يدعوه، السائلون الذين يدعونه العابدون، الله يجيبهم ويثيبهم. لهذا العلماء قسموا السمع إلى قسمين: السمع الذي هو صفة يسمع جميع الأصوات، والسمع الذي هو سمع الإجابة، يدعونه فيسمع فيستجيب لهم، إن ربي لسميع الدعاء. وهكذا إذا جئنا إلى أهل الباطل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ستجدهم يؤولون هذه الصفة ولا يثبتونها، فتجدهم يؤولون السميع يقولون بمعنى العليم، إذن هو اسم مجرد، ليس هناك صفة لله سبحانه وتعالى تتعلق بهذا الاسم عند المعتزلة. فإذا قلت لهم إذن ما معنى السميع، يقولون هو بمعنى العليم، وهذا من أبطل الباطل، وقريب من هذا القول أيضا قول الأشاعرة. أما البصير فهي كذلك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وجاءت النصوص في كتاب الله تدل على ذلك. وأصل البصر في اللغة، عندما تقول بصر يبصر، المقصود به أنه أخبر عن شيء وقعت عينه عليه، أبصره، أبصره بالعين بحاسة الرؤية، هذا معنى البصر. والبصير أيضا يأتي بمعنى العلم، أي مأخوذ من العلم بالشيء، تقول هذا الرجل بصير بالأمور. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فقد جاء في القرآن ما يدل على هذه الصفة: هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث الذي مر معنا آنفا: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. لهذا أشرت إلى هذه الصفة، أشرت إلى أن هذه الصفة تقترن مع صفة السمع في القرآن وفي السنة. إذن الله عز وجل بصير، يعني يبصر كل شيء، له صفة البصر تليق بجلاله وعظمته، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى ما ظهر وما خفي، وما كان عظيما وما كان دقيقا، أحاط بصره بجميع مخلوقاته، بالسماوات والأرض، حتى دبيب النملة التي هي في صخرة صماء في ليلة ظلماء يراها الله سبحانه وتعالى. جميع كذلك أعضائك الباطنة والظاهرة، ما يحصل لك أيضا في دنياك، أي بمعنى كل ما يتعلق في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يراه، حتى إن الماء الذي يسري في أغصان الأشجار وفي عروقها الله سبحانه وتعالى يراه. أيضا ما يتعلق بالنملة والنحلة والبعوضة بل أصغر من ذلك الله سبحانه وتعالى يراه. لهذا قال الله في القرآن: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل ذلك يدل على هذه الصفة العظيمة، وأن الله مطلع ومحيط بعلمه، ببصره، بسمعه، وإحاطته وعلمه واطلاعه بجميع الكائنات. وإذا جئنا إلى أهل الباطل أيضا من المعتزلة ومن لف لفهم، ستجدهم يؤولون هذه الصفات، فيقول البصير بمعنى العليم، هكذا يؤولون الصفات ويتلاعبون بها ولا يثبتون حقيقتها ولا يثبتون معناها، المعتزلة والأشاعرة وهكذا الماتوريدية. فعلى كل حال هذا من باطلهم، ونشير إلى هذا بقدر المستطاع، أي إلى تلاعب هؤلاء بصفات الله وبأسمائه، تلاعبهم بالمعان، تلاعبهم بمعاني الصفات. قال المؤلف: العلي الكبير، والعلي والأعلى والمتعال أيضا، كل ذلك من أسماء الله ومن صفاته، هذه أسماء ثابتة، الأعلى والعلي والمتعال، سبح اسم ربك الأعلى. وجاء في القرآن أيضا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفي السنة جاء: سبحان ربي الأعلى وأنت في السجود. وجاء أيضا في القرآن الآية التي مرت معنا آنفا، وهي آية الكرسي: وهو العلي العظيم. وجاء أيضا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذن هذه ثلاثة أسماء لله: الأعلى والعلي والمتعال. وفي لغة العرب ما معنى العلو وما معنى العلي والأعلى؟ العلو هو ضد السفل، يعني هو مصدر لعلى يعلو علوا. وإذا قلت على الشيء فهو عالي، يعني بمعنى أنه ترفع فصار مرتفعا، ولهذا إذا قلت على النهار أي ارتفع النهار، والعلو أيضا بمعنى السمو والارتفاع، هذا معناه في لغة العرب. أما ما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذه أولا من أسماء الله الأعلى والعلي والمتعال، وكلها ثابتة في القرآن وفي السنة. ولهذا جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فيما يتعلق بالوحي: وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وفي الحديث نفسه لما سألوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن هذه من أسمائه، وهي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عال بذاته وبقهره وبقدره، كذلك على عن كل نقص وعن كل عيب، فهو كامل سبحانه وتعالى وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، وهذا من العلو. فالعلي هو ذو العلو ذو الارتفاع، على خلقه، رفيع فوق خلقه، علي في جلاله، فهو الأعلى عما وصفه الملحدون. إذن هذه من أسمائه ومن صفاته، ولهذا لما كان هو الأعلى شرع لنا في السجود ونحن نعبد الله عز وجل، وفي هذا الحال ونحن في السجود أن نقول سبحان ربي الأعلى، فأمر العبد أن يقول هذا الذكر وهو في حالة السفل، وأنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. واسمه المتعال واسمه كذلك العلي، وقد أجمع المسلمون على هذا. المسلمون أجمعوا جميعا على علو الله سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو القهر وعلو الغلبة، لكن لما جاء أهل البدع إلى علو الذات خالفوا في ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك عندما يقول المؤلف: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، لأنه ذكر اسم العلي الكبير ثم قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. أما بالنسبة لصفة الكبير واسم الكبير، فنعم الله عز وجل من أسمائه الكبير، وقد أثبته المؤلف. الله يقول في القرآن: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالمؤلف ذكر صفة العلو وهذه الصفة، ذكر هذه الصفة، ومعروف أن الكبير هو خلاف الصغر أو خلاف الصغير. ويأتي أيضا تقول أكبرت الشيء، يعني استعظمت الشيء. ولهذا في القرآن أيضا: وأن الله هو العلي الكبير. ولما قالت الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. فالكبير هو الذي أكبر من كل شيء، فالله كبير في ذاته، والله كبير في أسمائه، والله سبحانه وتعالى كبير في صفاته، موصوف بالجلال وكذلك كبر الشأن. الله كبير لا أكبر منه. فإذا جئت إلى أهل الباطل من المعتزلة يؤولون أيضا هذه الصفة ولا يثبتونها، فيقولون ليس المقصود أن الله كبير في ذاته، وإنما المراد أنه عظيم الشأن فقط، هذا هو الذي نفسر به هذا الاسم، فلا يثبتون الصفة ويؤولون أو يقولون إن الكبير هو عظيم الشأن. أما أهل السنة فيثبتون ويقولون هي على حقيقتها، هو اسمه وهو كبير في ذاته، كبير في أسمائه وصفاته، هو الذي أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى ما يتعلق بعلو الله بذاته، فأثبت ذلك وقال: وأنه فوق عرشه المجيد. المؤلف سار على عقيدة السلف في إثبات هذه الصفة، صفة العلو، وأن هذا العلو علو حقيقي بذاته. وقد أشرت أن المسلمين أهل القبلة يثبتون علو القهر، يثبتون علو القدر، لكن لما يأتون إلى علو الذات لا يثبت علو الذات إلا أهل السنة الذين ساروا على طريقة السلف، سلف الأمة وأئمة العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين وأصحاب القرون، يثبتون علو الذات بخلاف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والروافض والصوفية، هؤلاء لا يثبتون هذه الصفة، أما أهل السنة فيقولون هذه الصفة ثبتت بالنصوص من الكتاب والسنة بل والفطرة والعقل، تواترت النصوص في القرآن والسنة على إثبات هذه الصفة، بل قال ابن القيم وقبله شيخ الإسلام تيمية وأحمد بن حنبل أن النصوص بلغت المئات، بل قد تصل إلى أكثر من 1000 دليل، الأدلة أكثر من 1000 دليل على إثبات هذه الصفة، أدلة نقلية وهي أنواع، فتأتي مثلا إلى نصوص تدل على التصريح باستواء الله، ونصوص أخرى وهو نوع ثان تدل على الفوقية، تأتي نصوص أخرى تدل على العروج إلى الله والصعود إليه، وتأتي نصوص أخرى فيها ما يدل على رفع بعض المخلوقات إلى الله، كذلك نصوص تدل على تنزيل الكتاب منه سبحانه. وقد توسع ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق، وأيضا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. فكتاب الله من أوله إلى آخره وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة والتابعين يثبتون هذه الصفة، وأن الله علي وأعلى ومتعال، وهو فوق كل شيء، فوق السماء، استوى على عرشه. والأدلة كثيرة، ذكرنا أنواعا منها، أما الأدلة الخاصة والنصوص فهي كذلك كثيرة، وسنذكر شيئا منها. فمن الكتاب مثلا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أمين من في السماء كما في الصحيحين. بقي أن ننظر لماذا هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم من أهل البدع كالصوفية وإلى غيرهم، ما الذي جعلهم يؤولون هذه الصفة، ولماذا نفوا علو الله الذاتي؟ وهذا لا شك أن الأشاعرة لا سيما المتأخرين منهم قد تتابعوا وأطبقوا على نفي علو الله، وأن علو الذات لا يليق بالله ولا يثبت لله سبحانه وتعالى، هكذا قالوا. وإذا نظرت إلى أدلتهم يزعمون أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى يلزم منه أن يكون الله في جهة، هكذا قالوا. قالوا لأننا لو قلنا الله عال بذاته لكان الله في جهة، ولو جعلنا الله في جهة لافتقر هذا إلى أن يكون في محل وفي مكان، وهذا المحل والمكان سيكون قديما. إذن قالوا سيلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه حادثا، يعني مخلوقا، لأن المحل حادث وكلاهما ممتنع. هكذا إذا قرأت في كتب الأشاعرة الغزالي، الجويني، الآمدي، الإيجي، ابن حجر الهيتمي، ستجدهم يصرحون بذلك ويقولون الله خلق الجهات والأماكن وأحدثها ولم تكن موجودة، فيستحيل أن نثبت العلو، لجعلناه في مكان مخلوق، وهذا من أبطل الباطل. لماذا من أبطل الباطل؟ لأن في الحقيقة قولهم هذا يقتضي التجسيم، وهذا باطل، لأنهم تبادر إلى أذهانهم أن الله سيكون جسما، وهذا من أبطل الباطل، وهي في الحقيقة تحتاج إلى رد وإلى بيان. فباطلهم في هذا ذكروه في كتبهم ونصوا عليه. كذلك أن ما يتعلق بالجهة، يقولون أنتم ستثبتون الجهة لله عز وجل، والجهة تفتقر إلى مكان أو محل. الجواب عن ذلك أن يقال كما ذكر شيخ الإسلام، وهو أكثر من ناقشهم لا سيما في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يقال لهم هذه من الأمور التي فيها إضافة ونسبة، فلهذا تأتي وتقول هذه جهة هذا، والجهة في اللغة أصلها من الوجاهة أو الوجهة التي يتوجه إليها الشيء، فالجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليها، كما يقال في الإنسان له 6 جهات، أعلى وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتوجه إلى هذه النواحي، يتوجه إلى اليمين، أن يتوجه إلى الشمال أو إلى الأمام أو إلى الخلف، ولهذا المصلي إذا صلى يصلي إلى جهة، من هذه الجهات وهي جهة القبلة. إذا عرفنا أن هذا معنى الجهة في لغة العرب، وهذا الكلام الذي نقوله نقوله في حق من؟ في حق المخلوقات. أما إذا كان في حق الخالق فالكلام يختلف عن ذلك. فإذا قلنا مثلا إن الله سبحانه وتعالى في جهة، ماذا نريد بقولنا إن الله في جهة؟ إما أن يقال أنه في جهة وهذه الجهة تتعلق به سبحانه وتعالى فهو الخالق، أو أنه في جهة لخلقه. فإذا قلنا إنه في جهة له، فإما أن تكون جهة يتوجه منها أو جهة يتوجه إليها. مع كل هذه التقديرات فليس فوق العالم شيء غير نفسه سبحانه. إذن هذه جهة نفسه، إذن ليس هناك شيء موجود غير نفسه. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ورد به على الأشاعرة وعجزوا عن بكرة أبيهم أن يردوا عليه. فلفظ الجهة إما أن يراد بها جهة مخلوقة أو جهة عدمية. فإذا قلتم أن الله في جهة مخلوقة هذا كلام باطل ولا شك في بطلانه، ولا يقوله أهل السنة والجماعة. فالله ليس في جهة بهذا المعنى، لأن الله ليس في مخلوق ولا المخلوق في الله، بل الله بائن عن مخلوقاته، وهذا بإجماع السلف أن الله بائن عن مخلوقاته كلها. وإن قلتم هو في جهة عدمية يعني غير مخلوقة، وقصدتم بذلك أن الله فوق العالم، فهذا المعنى صحيح. أين بطلان هذا المعنى؟ هذا ليس باطلا، لأن الله ليس في مخلوقاته ولا المخلوقات في ذاته سبحانه، لأن وراء هذا الكون ليس هناك جهة مخلوقة حتى يقال إنها ظرف لله ولا يكون مظروفا فيها. فالمعنى العدمي هي مراد من أطلق الجهة على الله من السلف، عندما يقولون الله في جهة لو قالوا هذا قصدوا بذلك هذا المعنى، المعنى العدمي، لأن الجهة في حقه سبحانه وتعالى يكون أمرا عدميا لا وجوديا، فلا يستلزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى هذا. ومع ذلك سنرجع ونقول إن لفظ الجهة فيه إجمال فلا بد من بيانه، لأنه اصطلاح نصطلح عليه، ولم يرد في الكتاب والسنة هذا المصطلح لا بنفي ولا إثبات. هل تجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله نفى عن نفسه الجهة أو أثبت لنفسه الجهة؟ كذلك هل من السلف من أثبت الجهة لله أو نفى عن الله الجهة؟ فيقال ماذا تريدون بمعنى الجهة؟ فإن كان المعنى صحيح قلنا بالمعنى، وإن كان المعنى باطل رددنا هذا المعنى. فإذا قالوا المقصود بالجهة هي الجهة المخلوقة، فالله عز وجل في جهة مخلوقة، نقول هذا باطل ولا شك في بطلان ذلك، لأننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس في مخلوق ولا المخلوق في الله، الله بائن عن جميع مخلوقاته. وهذا معروف في الألفاظ المجملة التي لم ترد في الشرع ولم يرد دليل بذلك لا بنفي ولا بإثبات، لا بد من الاستفسار، ويقال للمتكلم ماذا تريد عندما تقول جهة؟ فإن أثبت حقا أثبت أهل السنة هذا الحق، وإن أتى بباطل رد ونفى أهل السنة هذا الباطل. هذا كله جعلهم يتأولون الآيات والأحاديث الكثيرة المتواترة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى، فيأتون إلى علو الذات ويقولون ليس المقصود علو الذات، إنما تحمل هذه النصوص كلها، تحمل هذه النصوص كلها على علو القهر وعلو القدر، أما علو الذات فلا نؤمن به ولا نقول به. ولا شك أن هذا من التأويل، وهو تأويل لنصوص الصفات، وهو تأويل باطل. وأصل هذا التأويل عندما توهموا التقسيم كما أشرت في أول الكلام، هم يأتون ويتوهمون التقسيم وأن إثبات العلو يقتضي التقسيم، فلما كان كذلك أول النصوص. فهذا مبني على اعتقاد أن ظاهر النصوص تقتضي التمثيل والتقسيم فأولوها وصرفوها عن ظاهرها. ولهذا ما يتعلق بعلو القهر وعلو القدر هذا متقرر في النفوس ومركوز في الفطر، فلا يوجد مسلم إلا وهو يؤمن بذلك أن الله عال في قدره، عال في قدره وفي قهره سبحانه. فتأتي إلى نصوص صريحة تثبت علو الذات فتؤولها وتقول المقصود علو القدر وعلو القهر. هذا لا يحتاج أن نثبته، لأن هذا مقرر في النفوس أن الله عال في قدره عال في قهره. ثم إن الآيات تواترت والنصوص تواترت على التصريح بعلو الله المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فلماذا تؤولون ما يتعلق بهذه الصفة وهي صفة علو الذات لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا جاء في القرآن بأن الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ أنا أمين من في السماء. ولهذا من أعجب العجائب أن بعض الأشاعرة يأتي ويقول من قال الله في السماء فهو كافر، ومنهم ابن حجر الهيتمي نص على ذلك، يكفر من يقول إن الله في السماء. وهذا من أعجب العجائب، لماذا؟ لأن الله هو الذي قال أنه في السماء، هذا بنص كتاب الله أأمنتم من في السماء، وبنص السنة أنا أمين من في السماء، فكيف يكون القول بهذا النص وهو في الوحي في الكتاب والسنة يكون القول بذلك كفرا؟ نعوذ بالله من الخذلان. ثم انظر ما ورد عن أئمة السلف، أئمة السلف كفروا من قال إن الله ليس في السماء أو أنكر علو الله سبحانه وتعالى. أبو حنيفة رحمه الله سئل عن هذا، لو قال قائل أنا لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، ماذا قال أبو حنيفة؟ قال قد كفر، كما في كتاب الفقه الأكبر ونقلها عنه العلماء وتناقلوها. رجل يقول أنا لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال أبو حنيفة قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. قالوا له يا أبا حنيفة هو يقول أقول على العرش استوى، ولكن يقول لا يدري العرش في السماء أم العرش في الأرض. فقال أبو حنيفة إذا أنكر أن العرش في السماء فقد كفر. وتجد كذلك ممن صرح بهذا القول يشنع على أهل السنة، ومنهم ابن حجر الهيتمي نفسه شنع على شيخ الإسلام تشنيعا وبدعه، وشنع تشنيعا ظالما على تلميذه ابن القيم بسبب إثبات علو الذات. فإن شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم أثبتوا هذه الصفة وألفوا فيها وكتبوا الكتابات وردوا على من تأولها، فجاء ابن حجر الهيتمي وشنع تشنيعا على شيخ الإسلام وعلى تلميذه ابن القيم، بل بدعهما بل كاد أن يكفرهما. وهذا من أعجب العجائب، أن نأتي إلى صفة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، بل ويثبتها الإجماع والفطرة والعقل، فيشنع على قائل من يقول بهذه النصوص. ثم إن هذا ليس من قول شيخ الإسلام ولا من قول ابن القيم، هذا قول السلف وقول الصحابة والتابعين، بل حتى بعض الأشاعرة المتقدمين قال بهذا وأثبته، فهل سيكفرونهم؟ فعلى كل حال المقام يطول في ذكر الأدلة وهي كثيرة جدا، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فعليه بكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وعليه بكتاب كذلك العلو لابن قدامة، وكتاب العلو أيضا للذهبي رحم الله الجميع. قال وهو في كل مكان بعلمه، وهذا معروف، وقد تكلمنا عن صفة العلم وعن اسم العليم. قال رحمه الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انتقل بعد ذلك رحمه الله أيضا إلى ما يتعلق بصفة القرب، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة القرب، وقد جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها كذلك في السنة، فقد وصف الله تعالى نفسه بالقرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك وصف نفسه بالدنو، كما في الحديث المشهور: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، كما في صحيح مسلم، والمقصود أهل عرفة. فإن هذا اليوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فيباهي بعباده، يباهي بهم الملائكة. وهذا القرب لا شك إنما هو قرب من عباده، ويكون في بعض الأحوال، إذن هو قرب خاص، فإنه ما جاء في الكتاب والسنة أن القرب قرب عام، إنما جاء أن الله قريب من عابديه من داعيه، فهو مخصوص وليس مطلقا عاما لجميع الخلق. فالسلف أثبتوا هذه الصفة، صفة القرب، على حقيقتها وكما يليق بالله سبحانه وتعالى ويليق بجلاله وعظمته. فهذا القرب لا يتنافى مع ما ذكرناه آنفا من علوه وفوقيته، فالله ليس كمثله شيء. قال السلف: هو عال في دنوه وقريب في علوه، كما عبر بذلك العلماء. وجاء كذلك في الأحاديث الصحيحة إثبات هذه الصفات، صفة القرب وصفة الدنو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تقرب مني شبرا، وفي رواية: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة، كما في الصحيحين. أهل البدع والأشاعرة والمعتزلة لم يقروا بهذه الصفة ولم يثبتوها، إنما أولوها، ومعروف أنهم يستخدمون المجاز في صفات الله، فيأتي إلى هذه الصفة كالقرب والدنو والإتيان، يقول كل ذلك مجاز لا تحمل على الحقيقة. لماذا؟ لأننا لو حملناها على الحقيقة لاستلزم من ذلك إثبات الأجسام وإثبات التمثيل، أي أن الله يشبه خلقه، فأرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في هذا التأويل والتحريف لصفات الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا تقولون بهذا القرب؟ بماذا تؤولونه؟ يفسرون هذا القرب بغير معناه، فيقولون: أي المقصود به أن الله يرضى عنهم، أو أن الله سبحانه وتعالى يجزيهم من الثواب، أو أن الله يرحمهم، ولا يثبتون حقيقة الصفة. أما السلف أهل السنة والجماعة فيأتون إلى هذه النصوص ويجرون هذه النصوص، يجرونها على ظاهرها وعلى حقيقتها، لكنهم يقولون على حقيقة المعنى اللائق بالله جل وعلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل للصفة. وأما الكيف فلا يعلم كيفية الصفة إلا الله سبحانه وتعالى، مع إثبات الكيفية للصفة، أي أن الصفة لها كيف، لكن نحن لا نعرف هذا الكيف، وما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا الكيف. فهذا كله يدل على أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، فلا تصرف هذه الصفات عن معناها الحقيقي. فالدنو صفة والقرب صفة، وكل ذلك لا يقال المقصود به الرحمة، أي أن الله عز وجل يقرب برحمته، هذا خلاف مذهب السلف. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع وهو يرد على الأشاعرة وعلى من تأول هذه الصفات ومن حرفها، فيأتي ويقول: الدنو والتقرب من بعض عباده لله سبحانه وتعالى يثبته أهل السنة، لأنهم يثبتون قيام الأفعال الاختيارية كالمجيء كالنزول كالاستواء، كل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى، لا يؤولون شيئا من ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. أما بالنسبة لقوله على العرش استوى، هذه صفة الاستواء، فنحن تكلمنا عن صفة العلو، وأثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى. بقي أن نتكلم عن صفة الاستواء، وما الفرق بين صفة العلو وبين صفة الاستواء؟ صفة الاستواء صفة فعلية ثابتة في القرآن وفي السنة. وأما صفة العلو فهي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، فالله عال سبحانه في قهره في قدره وفي ذاته. أما صفة الاستواء فكما قال الله الرحمن على العرش استوى، قال أيضا ثم استوى على العرش، يعني قبل أن يخلق العرش لم يذكر الله هذه الصفة، فهي صفة فعلية حصلت بعد خلقه للعرش بدليل ثم استوى على العرش. ولهذا في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره لما خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام قال عليه الصلاة والسلام ثم استوى على العرش. والأحاديث كثيرة لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، وابن القيم تكلم عن هذا وتوسع فيه، والذهبي أيضا في كتابه العلو. إذن ما معنى الاستواء؟ معنى الاستواء يأتي بمعنى العلو، يأتي بمعنى الارتفاع، يأتي بمعنى الاستقرار، يأتي بمعنى الصعود، كل ذلك معان صحيحة وقد ذكرها ابن القيم في نونيته الكافية الشافية. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه أربع معان ذكرها ابن القيم في هذه الأبيات يثبت فيها معاني صفة الاستواء: العلو والارتفاع والاستقرار. والكلام على هذه الصفة أيضا من حيث تلاعب أهل البدع بهذه الصفة كالكلام عن صفة العلو، فهم أيضا أولوا هذه الصفات ولم يقبلوها، مع أننا قد ذكرنا أن هذا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الصفة أولتها المعتزلة وأولتها الأشاعرة والصوفية، وهي صفة ثابتة لله أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الذين أولوا هذه الصفات في حقيقة أمرهم هم أناس متهمون على الإسلام، لأن من الذي أول وأول من ابتدع هذا التأويل؟ الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. وهؤلاء إذا قرأت في تراجمهم وفي سيرهم ستجدهم من شرار أهل الأهواء، فهم متهمون على الإسلام. أو يأتي شخص قد قلد هؤلاء أو أحسن الظن بهم، قد يكون ليس متهما على الإسلام لكنه اغتر فقلد وأحسن الظن بهم. ولهذا المؤلف لما ذكر صفة العلو ذكر صفة الاستواء لأنها مناسبة مع صفة العلو الذي تكلمنا عنها، فالاستواء هو علو لكنه علو خاص بالعرش، أما العلو الذي هي صفة ذاتية هذا علو عام على جميع الخلق لله سبحانه وتعالى. إذن الاستواء صفة خبرية والأشاعر يؤولونها واتفقوا على تأويلها. ولما تكلم علماء أهل السنة على لفظ الاستواء وما معنى الاستواء في كلام العرب ذكرنا المعاني التي ذكرها ابن القيم، لكن قد يأتي الاستواء متعد وقد لا يأتي متعد وقد يأتي مقيد. فمثلا يأتي مقيد بإلى ثم استوى إلى السماء، ويقال استوى فلان إلى السطح، فيقولون السلف أيضا أثبتوا هذا بأن المعنى معنى العلو والارتفاع. ويأتي مقيد بعلى لتستووا على ظهوره واستوت على الجودي، وهذا أيضا معناها العلو والارتفاع، وهذا بإجماع أهل اللغة. وهكذا أيضا قد تأتي وهي مقرونة مع الذي كأن تقول مثلا استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، قالوا هنا بمعنى ساواها. هذه كلها معان في كلام العرب. على كل حال هذا من باب فقط الفائدة التي تتعلق بلغة العرب، فتفسير استوى هو معناه على، وهذا هو مذهب الحق وقول أهل السنة. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق أيضا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا قول المؤلف على الملك احتوى، سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله مع هذا في الدرس القادم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.